ماذا قلنا؟ هل الآن إذا قال هذا مثل هذا يقتضي المثلية في كل جزئية؟ ها؟ لا لا، إما في القدر وإما في الذات وإما في الصفات، ويمكن أن يكون في الثلاثة كلها. فتقرأ السيارتين من مصنع واحد، نفس الموديل نفس اللون، مش نقول هذه مثل هذا في كل شيء، في الذات ذات واحدة، في الصفات في القدر واحدة بواحدة. لماذا قلنا هذا؟ لأن القرآن دل عليه. فمثلا قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هل المثلية في ماهية، في الماهية يعني في الذات، هل السماوات أعظم أم الأراضين؟ بلا شك بلا شك. إذن المماثلة بينهما في أي شيء؟ في القدر، هذا هو المراد. القدر هو العدد، يعني أنهم أنها سبع أراضين كسبع سماوات. إذن هي تماثلها في الكم أم في الكيف؟ في الكم لا في الكيف، في الكم لا في الكيف، إذ أن السماوات أوسع وأعظم. طيب، ولذلك قلنا إما في الذات وإما في القدر أو في الصفات. تقول زيد مثل عمرو، إلا تمثيل هذا، مثل عمرو، ها؟ في القدر وقع التماثل واحد بواحد. إيش بقى الآن؟ في الذات والصفات ننظر كيف؟ توأم، أي إن كان توأم له يمكن. في الصفات ها؟ نعم. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ إن كان توأم كيف؟ أيوة صح، ولكن ذاتهما واحدة، يعني أقصد الشكل صفات. ما يمكن؟ لا تتجزأ، لا تتجزأ. طيب، بلا التمثيل التشبيه. التشبيه ماذا قلنا في التشبيه؟ ها؟ طيب، لو قال إنسان نعم الله له يد، لكن يده أو له وجه، انظر إلى أجمل وجه من وجوه بني آدم، وجهه كوجه الله والعياذ بالله، إيش نقول؟ لا، هذا تشبيه، هذا تشبيه. هؤلاء يسمون مشبهة، هم الذين يثبتون الصفات لكن يشبهونها بصفات المخلوقين، والله يقول ليس كمثله شيء. العلماء ماذا يستعملون؟ التمثيل أم التشبيه؟ يستعملون تارة هذا وتارة هذا، لكن أغلب استعمالهم للتمثيل موافقة للفظ القرآن، فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله ليس كمثله شيء. ولأن التشبيه قد يكون، ولو قد ما لا يكون، قد يكون ما يكون، أي قد يكون، كيف قد يكون؟ نقول الآن الله تعالى متصف بالسمع والبصر، والإنسان متصف بالسمع والبصر. سبق لنا أنه لا يلزم الاشتراك في مطلق الشيء، ها، الاشتراك في كل جزئية منه، صحيح أم لا؟ فالإنسان بصير والله بصير، هل بصرهما واحد؟ لا. الإنسان سميع كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه الضمير يعود على من؟ على الإنسان، فجعلناه سميعا بصيرا. والله يقول إن الله كان سميعا بصيرا، لكن هل سمعنا كسمعه؟ لا. هل بصرنا كبصره؟ لا. فهمت؟ طيب، التشبيه ذكر العلماء أنه كما ذكر شيخ الإسلام أنه ينقسم إلى قسمين: تشبيه مخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. ما الفرق؟ لو قال واحد نفس الشيء. نعم. قلنا أن تشبيه المخلوق بالخالق هو اعتقاد ما لا يلزم إلا اعتقاد ما لا يلزم إلا للمخلوق في العكس. اعتقاد في المخلوق ما لا ينبغي اعتقاد الاعتقاد في المخلوق ما لا يليق ولا يجوز إلا للخالق. الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، الاعتقاد في الخالق ما لا يجوز إلا للمخلوق ولا يجوز في الخالق. طيب الأول مثال تشبيه المخلوق بالخالق في ثلاثة أشياء: في الفعل والحق والصفة، أو في الأفعال والحقوق والصفات. صحيح؟ في الأفعال والحقوق والصفات، هذا يسمى تشبيه. الأول في الأفعال أن يجعلوا مثلا، أن يجعلوا معنى من معاني الربوبية لغير الله تعالى. إذا قال احنا أنا الآن سأضرب لكم مثالا وأنتم اجعلوا هذا، يعني اجعلوه على التقسيم اللي يصلح. إذا قال واحد إن القطب، عرفت القطب ما هو عند الباطنية؟ من هو القطب؟ حتى الصوفية يستعملونها، هذه عندكم. هو الولي الذي يصل إلى درجة معينة يسمونه إيش؟ القطب، كالقطب الذي يسمونه عبد السلام زليطلي، هذا اللي مدفون في طرابلس في ليبيا وتنسب إليه فرقة السلمية، هذا يسمونه قطب، تعرفون هذول. والعيساوي ما أدري إيش، العيساوية، كل هؤلاء يعتقدون، هؤلاء الأقطاب يعتقدون أنهم يدبرون الكون، يدبرون الكون مع الله والعياذ بالله، أنهم يتصرفون. ماذا نقول؟ تشبيههم لا تشبيه لأي شيء، تشبيه لأي شيء، للمخلوق أم الخالق؟ تشبيه للمخلوق بالخالق. زعم العجائز في وقت الاستعمار أن الطائرات لما أتت لتدك البيوت بالقنابل أن الناس استجاروا بولي القرية، تعرف هذه القرى هذه كلها فيها بلاوي أو المدينة، فكانت الطائرات تحوم، لكنهم ما وجدوا مدنا، وجدوا بحرا لجاجا، فالذي صرف عنهم ذلك هذا الولي. ايش نقول؟ تشبيه للمخلوق بالخالق، مع أن هذه كلها خرافات، خرافات وخزعبلات لا تصح، لأن الذي يملك نفع العباد ودفع الضرر عنهم هو خالقهم تبارك وتعالى. صح؟ قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طبعا هذا تشبيه للمخلوق بالخالق، هذا في أي شيء؟ أفعاله من من من معاني ربوبيته عز وجل. نعم، بالأفعال. في الصفة قلنا احنا بالأفعال والحقوق. الحقوق لو أن أحدا ذهب فذبح لغير الله، سجد لغير الله، تشبيه أم لا؟ نعم. إذن كل صرف لأنواع، لنوع من أنواع العبادة لغير الله فهو تشبيه. تشبيه أم لا؟ تشبيه لأي شيء؟ تشبيه للمخلوق بالخالق. الثالث في الصفات، كالغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل إيش؟ أن يوصف شخص بما لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى، أن يوصف هذا الشخص بأنه كامل من كل وجه، وأن لولاه لمات الشعب، وأن لولاه لهلكت البلاد وذهب العباد، ولولاه ما رأينا النور، ما خرجنا من الظلمات، ولولاه يا سيدي كذا وكذا، ولولاه ولولاه ولو صباح مساء تسمع لهذا. هذا شو يسمى هذا؟ تشبيه، ها؟ تشبيه للمخلوق بالخالق، لأن العباد تقلبهم ومستقرهم ومستودعهم والخير الذي يحصل لهم والضرر الذي يدفع عنهم كله بيد من؟ ها؟ بيد الخالق سبحانه وتعالى، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نعم، يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، هذا يسمى تشبيه. اتخاذ اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، في أي شيء هذه؟ في الأول أو الثاني؟ يمكن أن يكون في الأول والثاني والثالث أيضا، يشمل الكل، يشمل الكل. فالأفعال يظنونها أنها تنصر، أنها تنصر في الحقوق، في الحقوق أنهم صرفوا العبادة لها من دون الله. الثالث في الصفات أنه أنها يعتقدون أنها آلهة، هذه في الصفات، والألوهية من صفاته سبحانه وتعالى، من أعظم صفاته الألوهية والوحدانية. كذلك حتى الأسماء التي اشتقوها من أسماء الله، هذا أيضا من التشبيه أم لا؟ إذن نقول المشركون مشبه أم لا؟ نعم، كل مشرك مشبه، كل مشرك مشبه، لأنه يعني شبه المخلوق بيش. طيب، تشبيه الخالق بالمخلوق، نعم، أن يجعل صفة المخلوق كصفة الخالق. أول من ظهر منه هذا، أي أول من وقع في التشبيه؟ هشام بن الحكم الرافض. والروافض كثير منهم يعتقدون هذا، أن صفات الله والعياذ بالله كصفات خلق. هؤلاء مشبهة، شبهوا ماذا؟ شبهوا الخالق بيش؟ بالمخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق. طيب، نقف على هذا إن شاء الله. احفظوا معاني الإلحاد وأنواعه والتفصيل في مسألة الكفر فيه. لكن ترى لابد من المراجعة والحفظ. في الكاف بحسب السياق، فإذا نعم فهمتم السؤال، هذا السؤال جيد، أحسنت. إذا قال لو استعملت كاف التشبيه في جملة، كيف نميز ونفرق بين التمثيل والتكييف؟ هذا جيد، نقول هذا جيد. مثاله، إذا قال يد، إذا قال يد الله كيد فلان، لا لا هذا التكييف، خلينا احنا الان التفريق. انت ماذا تريد؟ كيف التشبيه وكيف التمثيل، لا كيف التكييف. يمكن تستعمل كيف في ثلاث اشياء. نضرب مثالا في الاول، كيف التكييف، اذا قال نزوله الى السماء الدنيا كل ليله عز وجل كنزول كذا وكذا ونحن لا نعلم هذا النازل كيف ينزل، ها تكييف. كيف عرفنا الان، ميزنا الذي شبه به غير معلوم، فصار ايش؟ تكييفا. الثاني التمثيل، التمثيل اذا قال نزوله الى السماء الدنيا كنزولي انا ونزل من المنبر، تمثيل، هذا تمثيل. الثالث قال نزوله كنزول الملك اذا نزل من على سريره، نقول هذا تشبيه. فهمتم؟ كلما شمل في التشبيه كلما كان هو التمثيل، هذه ثلاثة. فصار استعمال الكاف بحسب السياق، بحسب السياق حتى نحكم على هذا الذي مستعمل الكهف. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وقابل فعلهم بهذا بهذه الكهف سبحان الله. يعني الآن لما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، الكهف هذه وش هي؟ قيل إنها زائدة. وش معنى زائدة؟ ليس في القرآن شيء زائد. النحويون إذا قالوا هذا الحرف زائد بمعنى أنك إذا حذفته استقام الكلام. يعني لو قال ليس مثله شيء استقام الكلام، استقام. لكن زيادة الكهف قالوا لزيادة النفي، ليس كمثله شيء. وقيل إن مثل بمعنى النعت والصفة، ليس كمثله يعني ليس كصفته وليس كنعته، كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفتها نعتها. نعم. ومنهم من قال ليس كمثله شيء، هناك تضمين لأي شيء؟ لا، تضمين للحرف، تضمين الحرف، والتضمين إما أن يكون للحرف وإما يكون إيش؟ للكلمة. ومنهم من قال ليس كمثله شيء إذا كان ليس لمثل المثل مثل، فالأصل ليس له مثل من باب أولى. وهذا شوية تحتاج إلى تفكير. إذا قال ليس كمثله شيء، منهم من قال إذا كان ليس لمثله مثيل فإنه ليس له مثيل من باب أولى، ليس كمثله شيء. نتأمل، ليس كمثله شيء، يعني كأنه قال ليس شيء لمثله. فإذا كان المثل ليس له مثيل فالأصل من باب أولى. أنا أضرب لك مثالا في المخلوق ولله المثل الأعلى. هذا إنسان واقف أمام مرآة، انتبه، هذه إنسان واقف أمام مرآة فيقال ليس كهذا، ويشير إلى المرآة، ليس كهذا شيء، ليس كمثل هذا شيء، أو ليس كهذا شيء. فهمتم؟ هذا وقف أمام المرآة، قال جاء واحد قال ليس كهذا ويشير للمرآة شيء. إذا كان ليس لهذا شيء يماثله فالأصل من باب أولى. فكذلك قالوا ليس كمثله شيء، إذا كان المثيل ليس له مثيل فالأصل من باب أولى. على كل حال نقول هذه أربعة أقوال للعلماء في هذه الكهف. نعم، فهم يستعملون الكاف كثيرا، كيدي، ها؟ والله تعالى رد عليهم بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في أفعاله، ليس كمثله في أسمائه، ليس كمثله في صفاته، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. تقرأ بل يداه مبسوطتان، تقرأ لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع فيها رب العزة قدمه، تقرأ قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، تقرأ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، تقرأ قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ولا يلزم من هذا كله إيش؟ التمثيل أو التشبيه، المماثلة والمشابهة لا يلزم، لأن هذه الصفات كلها موجودة في المخلوقين، يمكن موجودة في المخلوق وإنما لا موجودة، لكنها مختلفة من مخلوق إلى مخلوق مختلفة. وجاء ربك والملك صفا صفا، الله يجيء يوم القيامة، لكن هل مجيئه كمجيئنا؟ لا، الناس يجيئون، جاء زيد وجاء عمرو، يختلفون بالمجيء أم لا؟ هذا جاء راكب وهذا جاء ماشي، هذا جاء مسرع وهذا جاء بطيء، ها؟ حتى في المشي. إذن كيف إذا كان هذا بين المخلوقين فالخالق من باب أولى. ولذلك أنا أقول لك كل ما قرأت هذه الآيات أو أحاديث الصفات وورد عليك شيء من إبليس ووسوسته، اغلق عليك هذا الباب واقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا تحاول، لا تحاول أن تعرف إلى الله تعالى من خلال معاني صفاته، من خلال ما دلت عليه هذه الصفات من العظمة، مما يجعلك قريبا منه. نعم، أما أن تذهب لتشغل ذهنك وتتخيل إيش صفات كيفية صفات الخالق، هذا لا شك أنه يتعب، وأنه تكليف لما لا يطاق ولا يمكن أن يدرك، وكذلك قد يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، إلى الكفر، إلى الكفر. انظروا الآن، أنا أضرب لكم مثالا، في أواخر السبعينات تقريبا أو قيل قبل ذلك، خرجوا علينا بما يسمونه سكان القمر، سكان القمر وسكان الكواكب وما أدري إيش، وشافوا أطباق فضائية ونزلت، سمعتم هذه الآن، وملئت الصحف ووسائل الإعلام، بل وربما يعني أنشأوا أفلاما، أفلام لهذا، صحيح أم لا؟ أن هؤلاء جاءوا من القمر، وهؤلاء جاءوا من مارس، وهؤلاء جاءوا من كذا، وظل أولئك القوم يدعون أشياء، أن هذه مخلوقات، هذا أنفه كذا، وهذا كذا، وهذا أذنه كبيرتان، وهذا عنده رادارات على رأسه، صح، هذا رأسه أكبر من جثته، وأشياء كلها أملاها عليهم ماذا؟ خيالهم. وإلا فإنه لو رؤية شيء، لو رؤية شيء فإنه من الجن، معلوم هذا، لأن الله تعالى أثبت أن المخلوقات ثلاثة، المكلفة، الملائكة والجن والإنس، ما فيه ثالث، ما فيه أي شيء آخر. وإن كان بعض العلماء يرى، نعم يرى أن هذه التي، نعم لا، يقول والله ويخلق ما لا تعلمون، قد توجد مخلوقات، لكن الذي نجزم به أن المخلوقات ثلاثة، إما إنس وإما جن وإما ملائكة، ما في شيء آخر، ما في سكان قمر وسكان كذا، هذا كل هذيان أبطال هوليود، عرفتوا، حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل. وظل هؤلاء يتخيلون أشياء، فتعبت أذهانهم، تعبت ولم، لا شك أنهم أتعبوا أنفسهم، هذا في تخيل مخلوق، ها؟ تخيل مخلوق، فما ظنكم بيش بالخالق تبارك وتعالى؟ ما تستطيع، شيء لا يطيقه عقلك، ما تستطيع. ثم أنه لا يجوز أيضا، ولا يجوز أن تحاول، وكن على الفطرة. الصحابة رضي الله عنهم ما تجدونهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام سؤال عن كيفية الصفة الفلانية لله، أبدا، لعلمهم بيش بالتباين العظيم بين الخالق والمخلوق. نقف الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام عن الإلحاد وأنواعه ومعناه، فما هو الإلحاد لغة؟ نعم، الإلحاد في اللغة هو الميت، واصطلاحا نعم إذن هو نوعان: إلحاد في الأسماء وإلحاد في الآيات. هذا التقسيم هل دل عليه نص من النصوص؟ صوي في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الإلحاد في الأسماء. الثاني هذا الإلحاد في الآيات. تمام. ما هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ صالح أولا أن ينكر ما سمى الله به نفسه. إذا أنكر ما سمى الله بنفسه هذا نسميه الذي ينكر ملحد. إذا قال إن الله ليس له اسم أو إنه لم يسمى نفسه بهذا الاسم وقد سمى الله نفسه به فهذا نقول إنه ملحد. إذن هل كلمة إلحاد تدل على الجحد والجحود مطلقة؟ لا لا لا لا لا فهي الميل عما يجي لأن الله سمى نفسه بأسماء حسنى. من الذي أنكر الأسماء؟ نعم خطأ لم ينكر الأسماء. لا هذا وصف عام ولا هو عموما. هم غلاة الجهمية. غلاة الجهمية أنكروا أسماء الله تعالى وكفروا بها. هؤلاء ملاحدة أم لا؟ نعم هؤلاء ملاحدة. النوع الثاني من أنواع الإلحاد نصبر حتى نعم من الصفات. هل كل اسم دل على صفات؟ كل الأسماء دلت على صفات أو أكثر؟ أما بدلالة المطابقة والتضمن أو اللزوم. تمام. مثال ذلك إذا قال نحن نسمي الله بأنه حكيم أو رحيم لكن لا نثبت صفة الحكمة والرحمة. فرحيم أو حكيم من أسمائه والمعنى أنه الذي يهب الرحمة لغيره أو الحكمة لغيره فما هو الجواب؟ إذن هذا إلحاد. تمام صحيح. نعم أن الاسم لا يدل على صفة. الثاني يعني مثلا نعم يثبت الله الصفة لكنه يشبهها بصفة المخلوقين. هذا ملحد. نعم هذا ملحد. الثالث أو العقل الفاعل أو ما أشبه ذلك هذا كله الحال. إذا سمى الله بما لم يسمي به نفسه لأن أسماء الله توقفية لا مجال للعقل فيها إذ أن العقل لا يمكن أن يدرك ما يجوز لله أو يجب أو يمتنع فالأصل في ذلك التوقف. نوع آخر. نعم اسم الله عز وجل اشتقاق ما هو اسم الآخر؟ اسم الآلهة. نعم العزة. طيب هذا كله إلحاد في الأسماء، هل في نوع آخر؟ ما حكم تصغير الأسماء؟ ما حكم التصغير؟ عزيز، هل يجوز أن يسمى إنسان عزيز؟ تصغير الاسم في المخلوق جائز صح؟ طيب وبالنسبة للتسمية، تسمية الإنسان، هل يجوز أن يتسمى إنسان باسم من أسماء الله تعالى أم في ذلك تفصيل؟ نعم، إذن كل اسم من أسماء الله لابد أن يعبر. نقول هناك أسماء لا يجب التعبيد فيها، لا أسماء، فمثلا علي من أسماء الله تعالى العلي وهو العلي العظيم، هل نقول عبد العلي؟ يجوز أن نقول عبد العلي ونقول علي أيضا صح، لكن إذا سميناه قهار، ها؟ جبار، هذه أسماء لابد من التعبيد فيها. إذن ما لا يجوز أن يوصف به إلا الله، هذا الضابط، ما لا يوصف به إلا رب العالمين فإنه لا يصح أن يوصف به غيره، فهمتم؟ نسميها رحمن، ايش نقول؟ لا يصح. رحيم، نعم يجوز، نعم يجوز. رؤوف، نعم يجوز ولا حرج، لأن هذان الوصفان وصف بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قيوم، ها؟ لا يوصف به إلا الله، لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، لأن صفة القيومية القائم بنفسه القائم على غيره هذه لا يشاركه فيها أحد. نعم، بالنسبة لاستعمال ال، كثير من أهل العلم قال إننا إذا سمينا إنسانا باسم من أسماء الله لا ينبغي التعريف به، فما نقول العزيز؟ لأن الكلمة الآية التي ذكرتها ليس هو اسمه، بل يعني مكانته في الدولة وهو وزارة المالية، قالت امرأة العزيز، كان قول الأمير الملك، نعم كيف؟ أي هذا باعتبار الوصف والمكانة لا التسمية، جاء الملك، مع أن الملك من أسماء، من أسماء الله تعالى الملك القدوس. فكثير من أهل العلم قال إن أل في التسمية لا تجوز، أن تسميه الهادي مثلا، الهادي، أي نعم هذه مخالفة، لا لا حرج أن يقال الحكيم، لا بأس، لأن باعتبار الوصف، باعتبار الوصف كالملك، لا باعتبار التسمية، الرجل الحكيم، لقمان الحكيم، لا حرج. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم بقي لنا الإلحاد في الآيات، في الآيات الكونية أم الشرعية؟ نعم، ما هو الإلحاد في الآيات الشرعية؟ أقرأ إما بتحريفه أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. هذه ثلاث أنواع من أنواع الإلحاد. إنسان خالف الأمر ملحد في هذه الآية الشرعية. طيب إنسان حول المعنى هذا ملحد. الأمر هذا النص يدل على الوجوب ولم يجعله الوجوب، هذا إلحاد. نعم. الثالث عصيان أحكامه. ذكرناه. التحريف، التكذيب. إيش نقول؟ هذا إلحاد. هل هناك إلحاد في آيات الله الكونية؟ نعم. أيقال غضب الطبيعة، هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية، لأن هذه الآيات الكونية هل هي تسخر تتصرف أم يتصرف فيها؟ يتصرف فيها، هي مسخرة أو مذللة أو يتصرف فيها؟ كيف؟ نعم، أن كل إذا ذكروا عوامل طبيعية أو أطوار يمر بها هذا الحادث كنزول المطر، كمثلا تبخر الماء وصعوده إلى السماء ثم تكون السحب، وبالتالي إذا حملت السحب الماء أنزلت فيها ريح وفيه كذا، نقول إذا ذكروا هذه الأطوار وجعلوا ذلك من تصرف الله تعالى في كونه لا بأس، لأن ذكر هذه الأطوار سنة من سنة الله في الكون. وقد خلقكم أطوارا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخر ما قال. كذلك وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل الثمرات. ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كذا. طيب لا، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الله تعالى ذكر هذه الأمور. نعم. لكن أن نقول أن هذه المخلوقات والحوادث تتصرف بنفسها أو على سبيل الصدفة لا شك أنه إلحاد. الذين يقولون هذا لا ينكرون وجود الخالق أصلا. ثم قال المؤلف رحمه الله الباب الرابع. نعم. ما بحثنا فيه إذا طالت المناقشة. هونت شأن المناقشة. هذه فصلنا فيها مسألة الإلحاد الآن، وهذه يعني حكم الإلحاد في أسماء الله وآياته. هل نقول كل من ألحد في أسماء الله وآياته فهو كافر، أم أننا نفصل؟ نعم. نبدأ بالأسماء. لا. إذا طيب أنا أسألك، إذا أنكر ما سمى الله به نفسه ما هو الحكم؟ لو أنكر اسما من أسماء الله ما هو الحكم؟ الأصل أنه يكفر، لكنه لو أنكر أن يكون الله قد سمى نفسه بهذا الاسم متأولا أو أنه غاب عنه الدليل لكن لأن أسماء مثلا لم تأتي في القرآن بل أتت في السنة كالمنان، فينكر لجهله، ماذا نقول؟ هذا لا يقع. لكن لو أنكر أن الله من أسمائه القدوس أو الملك أو السلام أو العزيز أو الجبار أو المتكبر، ماذا نقول؟ هذا يكفر بلا شك، لأن القرآن واضح، القرآن واضح. في آخر الحشر ذكر تلك الأسماء العظيمة، ثم قال في آخر السورة له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. طيب لو أنه أثبت الاسم وأنكر ما دلت ما دل عليه الاسم من صفة، ما هو الحكم؟ كيف متعمد؟ متعمد يقول إن من أسمائه السميع لكن ليس له سمع، من أسمائه البصير لكن ليس له بصر، إيش نقول؟ كفر هذا بلا شك. ينكر ما وصف الله بنفسه، لأن الله وصف نفسه بهذه الصفة، قال إنني معكم أسمع وأرى السميع البصير، هذا إلحاد يؤدي به إلى الكفر، هذا إلحاد يؤدي به إلى الكفر. الثالث، إذا سمى الله بما لم يسمي به نفسه، سمى الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة، العقل الفعال، تسمية النصارى له أب، نقول كفر هذا بلا شك، هذا كفر. طيب لو سماه بما لم يسمي به نفسه لكن على سبيل التأويل، سماه حنان مثلا كما يقع من كثير من الناس، حنان وحنانا من لدن، يظنها أنها تدل على أنه مسمى بهذا الاسم، ما هو الحكم؟ هذا لا يكفر. الرابع، اشتقاق اسم من أسماء الله للآلهة، هذا أيضا كفر، لأنه تشبيه ليش؟ للخالق بالمخلوق، للمخلوق بالخالق، للمخلوق بالخالق. إيش بقي الآن؟ الإلحاد في آيات الله الشرعية، ما هو الحكم فيه؟ أنت إذا حرف، إذا حرف اللفظ فهو كافر بالإجماع، إذا حرف المعنى فبحسب حاله، إذا كان متأولا مجتهدا من أهل الاجتهاد باذلا جهده في الوصول إلى الحق، هذا قد لا يكفر، قد لا يكفر. وإذا كان متعمدا لكنه تعمد مخالفة الحق، هذا إيش؟ يكفر. كالذين تعمدوا مثلا تحميل، كالذين تعودوا تحميل آية الروم أنها دالة على الاشتراكية في الإسلام، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، إيش نقول هذا؟ وهم يعلمون لكن أرادوا التلبيس على الناس، لا أرادوا إلغاء السلاطين. حينما ظهرت الاشتراكية في الستينات علماء السلطان صاروا يصدرون الفتاوى بأن الاشتراكية جاء بها الإسلام، ولبسوا على الناس، الناس شركاء في ثلاث، وأن النار والماء والكلاء، صح؟ هذا إلحاد، هذا إلحاد متعمد، متعمد، لأن الاشتراكية تظلم بلا شك، ويأباها الإسلام، والإسلام لا يجعل الناس شركاء في كل شيء، فهناك أغنياء وهناك فقراء، وأوجب على الأغنياء أن يدفعوا الزكاة، أما أن يشارك البطال العمال في كل شيء، فهذا لا شك أنه من الظلم. هذا ينام إلى الظهر، وهذا منذ طلوع الفجر يعمل، فيشاركه في مسكنه أو في عمله أو في أقصد في ثروته أو في ماله، ما يمكن. لكن نقول هذا الغني أوجب الله عليه الزكاة وجعل الكفالات أو أحكام الكفالة أيضا جارية في المجتمع الإسلامي حتى يعين بعضهم بعض. هذا إذن خطير، هذا خطير. إيش فيها أخر؟ ها؟ تكذيب الأخبار. إذا كذب هذا كفر. كيف؟ نعم، اللهم إذا كان يعيش في بادية أو في مكان بعيد عن المسلمين، نوع آخر. ها؟ مثاله الرجم. الرجم هذا من الإجماع، مما أجمع عليه المسلمين ولم يخالف فيه أحد من أهل الإسلام. لكن يبقى السؤال، هل هو مما علم من الدين بالضرورة في هذا العصر للمسلمين؟ ها؟ أما عند أهل العلم فهو مما قطع فيه وثبت وانعقد الإجماع القطعي فيه. بعض كثير من المسلمين لا يعلمون هذا الأمر، صحيح أم لا؟ لا يعلمون هذا الأمر، والجاهل معذور بجهله، الجاهل معذور بجهله. حتى ولو قال قائل إنه هناك علماء وكان له أن يسأل، نقول نعم، لكن لما غابت هذه الأحكام عن محاكم المسلمين وانفصل الفقه عن حياتهم، لأن الفقه مفصول اليوم أم لا؟ ها؟ نعم، مفصول الفقه تماما. فمثلا حياة المسلمين من قبل كانت على الكتاب والسنة قولا وفعلا، فلا تغيب حكم الله تعالى لا في الأسواق ولا في المحاكم ولا في الإدارات، ها؟ ولا في شيء. يعني الفقه يتبعك في كل مكان، ولذلك كثر الفقه وكثر العلماء والتصنيف والخير بخلاف هذا العصر والعصور التي سبقت أيضا. مع الأسف صار الفقه موجودا إلا في الكتب فقط، أما يكون الفقه موجودا في الحياة العامة للناس فهذا منفصل تماما كما نرى. حتى إن وجدت شيئا ما تجده في بعض الأحكام فقط، ليس في كل شيء. طيب، لو أنه أثبت تصرفا لبعض الحوادث في هذا الكون مثل تصرف النجوم أو الكواكب، ما هو الحكم؟ ها؟ طيب لو قال الريح اقتلعت الخيام، الريح اقتلعت الخيام وكسرت الأغصان وكفأت القدور، ها؟ نقول يجوز أن نقول هذا، نعم، لأننا إذا قلنا هذا نحن نوقن ابتداء أن الله هو الذي أرسلها، أن الله هو الذي أرسلها، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحس لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والآية الأخرى في القمر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم عجاز نخل منقعر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مسكنا. نعم، وفي الشعراء قال فكذبوه فأهلكناهم، لأن الأمر صادر منه، فيجوز أن يضاف الأثر إلى السبب، يجوز أن يضاف الأثر إلى السبب ونضيف بعد ذلك السبب إلى المسمى، فهمتم؟ ما فهمتم المسألة هذا؟ وضيف الأثر إلى السبب. أقول هذا اللحم قطعته السكين، صح؟ السكين سبب، قطع اللحم أثر، المسبب الإنسان هو الذي قطع، وهكذا. فهمتم؟ نمشي. ثم قال المؤلف رحمه الله الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف. هذا باب مهم. قد ادعى بعض الناس أن مذهب الخلف أفضل من مذهب السلف، ونسب إلى السلف السذاجة والتفويض والاقتصار على الأخذ بالظاهر وعدم الفهم للنصوص، فزعم زورا وبهتانا وباطلا أن مذهب الخلف أفضل، لأن الخلف عندهم من الفهم والعلم ما ليس عند السلف، وهذا بلا شك أنه باطل ويدل على بطلانه عدة أدلة عقلية. يقول المؤلف رحمه الله في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف، في العلم والحكمة على مذهب السلف، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. إذا قالوا هذه الكلمة ماذا يريدون؟ يريدون أن مذهب السلف أسلم كما يقول العامة اليوم، يعني أسلم لك. هذه تدل على شيء؟ على التفويض، على التفويض. ومذهب الخلف أعلم وأحكم لأن مذهبهم قائم على ما دلت عليه العقول، لكن عقول قاصرة. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. المراد بطريقة السلف هنا في أي باب؟ في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وأن طريقتهم كما سبق إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والسنة. وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. ما هو الدليل على وجوب الأخذ بها؟ ما سبق أدلة كثيرة سبقت على وجوب الأخذ بطريقة السلف سمعا وعقلا. عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. خير القرون قرني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كل هذا يدل على وجوب اتباع طريقتهم، وأن طريقتهم هي الأعلم والأسلم والأحكم. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهه. إذن ما سيسوقه المؤلف عقلي. الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة. نعم، ولذلك السلف. طيب، كلمة السلف تدل على أي شيء؟ هل تدل على المعتقد أم تدل على الفترة الماضية؟ نقول هذه بحسب السياق، هذه بحسب السياق. فتارة تدل هذه الكلمة على المعتقد، وتارة تدل على الفترة الماضية. يعني على أي شيء؟ على الذين سبق. فتقول مثلا هذا مما يعتقده السلف. إيش نقول على المعتقد؟ هذا قول قال به السلف. على أي قال به من سبقه؟ الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل، إذا تتبع الإنسان طريقة السلف بهذين الشرطين أو الوصفين بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، هذا الأول أن يتتبع طريقتهم بعلم خرج به، إذا تتبع طريقتهم بجهل، إذا تتبع طريقتهم بعلم، إذا كان عنده علم وأراد أن يصل إلى العلم فلا شك أنه سوف يعلم أن مذهب السلف أصح، لكن إذا كان هو جاهل أو متجاهل، جاهل باللغة أو جاهل بالآثار أو جاهل بالأخبار أو جاهل بما يستطيع أن يميز به بين الصحيح والسقيم، لا يستطيع أن يدرك أن مذهب السلف أصح. مثال ذلك، إنسان يقول في الرحمن على العرش استوى أي استولى، هذا هو القول الصحيح، ويأبى أن يفسر هذه الآية تفسير الصحيح، يعني على وارتفع على عرشه عز وجل. إذا لم يكن عنده علم ليتتبع آثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتفسيرهم لهذا الفعل استوى ومدلوله من حيث اللغة، نقول سوف يجد هذا الكلام ممن يحرف هذا النص عن معناه الحقيقي وينكر صفة الاستواء ليجدها عند هؤلاء المعطلة استوى بمعنى استولى، أي أنه استولى على عرشه، استولى على ملكه، قهر ما تحته، هيمن على من كان تحت عرشه، هكذا يقولونها ويشبعونها بهذه الألفاظ حتى يلبس على الناس، ولا يتأمل الإنسان معنى استولى، وأن الاستيلاء لا يكون إلا عن منازعة مخاصمة، تقول فلان استولى على فلان، لا شك أنه سوف يضل لأنه ليس عنده علم. إذا تتبع طريقة السلف لا يمكن أن تحكم عليها بأنها صحيحة إلا إذا كان عندك علم. يأتيك إنسان مثلا، يأتي إنسان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إن فلانا من الأئمة الأربعة، إن الإمام أحمد تبرك بقبر الشافعي، وقد وجدنا هذا وقرأناه في الكتاب الفلاني. أنت إذا لم يكن عندك علم تميز به الصحيح من السقيم حتى تعرف هذا الأثر هل صح أم لا بتتبع السلسلة والسند وإنزال القواعد المصطلحية على هذا الأثر، لا شك أنك لا يمكن أن تميزه أو أن تحكم عليه هل هو صحيح أم ضعيف. سوف تقول قال به فلان الذي ألف الكتاب في القرن الفلاني وهو أقرب للإمام أحمد بن محمد. إذن كلام مؤلف رحمه الله دقيق، فتتبع طريقة السلف الحكم فيها على أنها أصح، أولا لا بد أن يكون بعلم، وهذا يدل على حاجة الإنسان إلى العلم، ثانيا وعدل خرج به الجور والظلم، بل والفجور أيضا على التفسير اللغوي. قد يكون يعلم أن الحق فيما عليه السلف لكنه يجور، وهذا ممن يتبع هواه. هذا لا يمكن أن يحكم على طريقة السلف أنها إيش؟ أنها أعلم وأنها أصح. بل أيهما أخطر، الأول والثاني؟ الثاني بلا شك، قد يكون عنده علم لكنه ليس عنده عدل، يريد أن يحابي شيوخه أو المدرسة التي درس فيها، لأنه لو لم يحابهم ولو لم يدافع عن مذهبهم الباطل لفاتته أشياء هو تعود عليه بالمنافع الدنيوية، فيأبى إلا أن ينتصر لقوله، أو حتى يقال أنه مجتهد وأنه لا يتبع، أنه غير مقلد. من الناس من يخالف الحق وهو يعلم أن الحق في خلاف ما قال وما ذهب إليه. لماذا؟ حتى لو قال أنه مقلد، هو يتبع كالببغاء يكرر ما يسمع، وهذا لا شك أنها شبهة. فليس كل شيء يجتهد فيه الإنسان. حتى ذكروا عن بعض السلف حينما كان يتكلم، قالوا له هذا الكلام سمعناه من فلان، قالوا فلان حتى هو سمعه من كذا، حتى جعل يسرد السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام سمعناه من فلان، ويريد أن يقول إيش يأتي بالجديد، قالوا فلان كذلك سمعه من فلان. هذا هو العلم. يعني ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريد الآن أن يخرج العلماء أو طلبة العلم بدين جديد، شريعة جديدة، وأقوال أخرى شاذة وغريبة؟ ها؟ عجيب هذا. لكن هو يدرس مثلا في مدرسة عقيدتهم الاعتزال أو الأشعرية أو الجهمية أو ما أشبه ذلك من الانحرافات، ويدافع عن هذا المذهب، يقول إنه الصحيح. أما مذهب السلف هؤلاء هذا لا يصح، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا هو الأصح، عنده علم يعرف أن هذا الحديث الذي استدل به ضعيف، وأن هذا الأثر لا يصح، وأن هذا التفسير من حيث اللغة يأباه اللغة، لكنه يصر. إذن هذا عنده علم لكن ليس عنده عدل، بل هو جائر. وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدق بها إن كانت أخبارا. فموقف المؤمن مع كتاب الله إما العمل وإما التصديق، العمل بها إن كانت أحكاما مع التصديق أيضا، والتصديق إن كانت أخبارا وقد يحمل الخبر حكما. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم. إذن كلمة السلف هنا مدلولها الفترة، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. بلا شك هذا لا شك أنه دليل قاطع أن تكون طريقة السلف أصح، لأن كتاب الله نزل ليدبره الناس ويعملوا به ويصدقوا أخباره. وأقرب الناس إلى فهم هذه النصوص في الكتاب والسنة من هم؟ السلف. أولا لأنهم عاصروا، إن كانوا صحابة عاصروا الوحي، كذلك نزل الوحي بلغتهم ومهما أوتي الناس من فصاحة لا يمكن أبدا أن يكونوا بفهم إيش بفهم السلف. الواحد منا يقول إنه عربي لكن الله المستعان. ولذلك هل احتاج الصحابة رضي الله عنهم إلى تفسير مثل حاجتنا اليوم؟ ها؟ لا، عدا بعض الآيات التي تشكل عليهم فيسألون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ الصحابي أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هل يأتي يقول يا رسول الله ما معنى نتربص به ريب المنون؟ ها؟ لا، لأنه يفهم ما معنى الآية يهتز ويبكي لها، بخلاف من خلفه، بخلاف من خلفه. لو قال قال بل إنهم أخذ التفسير منه صلى الله عليه وسلم، نقول ليس بصحيح. ما فسره الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حفظ في السنة، ومن ادعى هذا فنطالبه بالدليل. أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج للأمة تفسير القرآن كما تحدث في أحاديثه التي دون، لأن أصحابه كانوا يفهمون. لكن لا شك أن هناك كثير من الآيات فسرها، ولما فسرها فسر القوة بأنها الرمي، الزيادة أنها رؤية الله في الجنة، نعم الظلم بأنه الشرك العظيم، وما أشبه ذلك من الآيات. حطوا بالكم، إذ أنه لو بين، يعني لا أقصد بين، لا شك أنه بين المعاني، لكن التفسير الذي نجده اليوم مثلا مدون، لا من حيث اللغة أو من حيث وجوه التفسير والمفردات والأشباه والنظائر، كل هذه من وضع العلماء لتقريب المفهوم للناس. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه بيّن البيان الشافي الكافي، بيّن لأمته معاني القرآن، لكن بيانه للصحابة باعتبار مستواهم في اللغة ليس كبيان العلماء اليوم. هل هو كبيان العلماء اليوم؟ لا، الاختلاف في الفهم والمستوى. إذن مسألة أن يكون هم أعلم باعتبار أنه بلغتهم، أجيب هذا يدل على أن مذهبهم أصح، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقوامهم عملا، لأنهم إن كانوا أعلم بها وبمدلولها فإن العمل تابع للعمل، وهم أصدق الناس وأحرص الناس على العمل، فلا شك أنهم سوف يكونون أقوم الناس عملا، ولذلك أعمالهم ليست كأعمال من بعدهم، صلاتهم ليست كصلاة من بعدهم، جهادهم ليس كجهاد من بعدهم. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. نعم، في باب الأسماء والصفات إما يكون أن يكون الحق إما مع هؤلاء وإما مع هؤلاء، عندنا طائفة. والثاني باطل، يعني فيما قاله الخلف. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. لماذا قال هذا؟ أن يكونوا قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. إذا كانت تلك النصوص تدل على ما أولوه، يعني ما أوله أولئك المحرفة، بل ما حرفوه بزعم التأويل، فكأنه قد تكلم الله ورسوله ومن بعدهم بالباطل، إما أن يكونوا قد صرحوا به وإما أن يكون ذلك ظاهرا، والتصريح أقوى في الدلالة من الظاهر، لأن الظاهر أقل درجة من التصريح، والتصريح يعبر عنه في علم الأصول بماذا؟ بالنص. بالنص، قل هذا نص في الموضوع، فالنص لا يحتمل غيره، والظاهر ما دل على معنى راجح مع احتمال غيره بخلاف النص. ولم يتكلم مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده، لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى، وهذا ظاهر البطلان بلا شك. إذا كانوا قد قالوا بالحق بغير الحق وبالباطل، شكوا حينئذ الكتاب والسنة ضررا على الناس في أصل الدين. وإذا كان هذا الكتاب والسنة ضررا على الناس، يعني أنهم سوف يبقون بلا كتاب ولا سنة، وأن بقاءهم بغير كتاب وسنة خيرا لهم، وهذا لا شك أنه باطل من كل وجه، باطل من كل وجه، إذ أن الخير المضمون للناس في دنياهم وأخراهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية: هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وبيان بطلانه من وجوه. حسبي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب كما ترى قرر فيه أن مذهب السلف بلا شك أنه أفضل من مذهب الخلف، وفيه رد على هذا الزعم الباطل أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وسبق لنا أن كلمة السلف عندهم إما أن يراد بها الاعتقاد، وإما أن يراد بها ماذا؟ أن يراد بها الفترة الزمنية، والفترة الزمنية تشمل القرون الثلاثة المفضلة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وبين رحمه الله عدة أدلة عقلية على أن مذهب السلف أفضل وأصح من وجوه. الوجه الأول أنه إذا تتبعنا الكتاب والسنة نجد أنهم كانوا على الكتاب والسنة جملة وتفصيل، وكذلك نقول لأنهم أقرب الناس إلى لأنهم أقرب الناس إلى فترة الوحي، ولأنهم عاصروا نزول القرآن ويعلمون أسباب نزوله ويعلمون الأحداث والوقائع، فلا شك أن هؤلاء رضي الله عنهم يكون فهمهم للنصوص أصح من فهم غيره، وبالتالي يكون عملهم أقوى من عمل غيرهم، وهذا بشهادة الله لهم وشهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني يقول أن يقال إن الحق في هذا الباب، أي باب؟ باب الأسماء والصفات، باب أسماء الله وصفاته. الآن المؤلف رحمه الله لا يستدل بأدلة نقلية، يستدل بأدلة عقلية. لماذا؟ لأنه يناظر ويضرب القوم بسلاحه. أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. الآن عندنا عندنا طائفتان، السلف والخلف، إما يكون الحق مع هؤلاء وإما يكون الحق مع هؤلاء. يقول والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله، والسابقون والأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، هذا أخذنا هذا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى، وهذا ظاهر البطلان. يقول وهذا وقد قال بعض الأغبياء، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ما معنى الأغبياء؟ الأغبياء جمع غبي، وهو على وزن فعيل، والغبي هو الذي غبي عنه الشيء، يعني خفي عنه الشيء، هذا يسمى غبي، يعني أنه خفي عنه الحق. فبعضهم يقول إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم. وإذا قال طريقة السلف أسلم، ماذا يريد بذلك؟ كأننا نفهم من كلامه أن طريقة السلف طريقة السذج، طريقة من ليس عندهم علم، طريقة العجائز. أسلم يعني فيها تفويض، فيها عدم فهم للنصوص، أما طريقة الخلف عنده فهي مبنية على العلم والحكمة والعقل، هكذا قال بعض الناس. وهذا تجدونه في قول الأشاعرة، والمعتزلة والعقلانيين إلى يومنا هذا، تجد من يؤلف في الكتب كالمفكرين الإسلاميين، تعرفون المفكرين الإسلاميين، من هذا مفكر إسلامي، وله مصنفات وله مقالات في المجلات يطلق هذا القول، يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد عليه، يقول هذا لا يمكن أبدا. فيقول ومنشأ هذا القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، هذا صحيح. نشأة هذا القول السبب فيها أن الخلف لا يعتقدون أن الله متصف بصفة حقيقية، فالآيات التي تكلمت عن صفات الله كآية اليدين وآية الساق وآية المجيء وآية الرضا وآية الغضب، كل ما وصف الله به نفسه في كتاب الله، الخلف لا يعتقدون هذه الصفة أنها على حقيقتها، بل ماذا يصنعون؟ يقولون نؤول، لأننا لو لم نفعل ذلك لشبهناه بخلق. هذا ظن سبق الكلام على هذا المعنى الفاسد. فإذا قرأوا وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون جاء أمر ربك ليس هو الذي يجيء، هكذا يقول الخلف. إذن لا يثبتون هذه الصفة، صفة المجيء لله الحقيقي اللائق به. لماذا لا يقولون جاء ربك؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا لشبهنا، لو أثبتنا هذه الصفة لشبهنا بخلق، لأن الخلق هو الذي يجيء ويمشي ويذهب ويأتي. نقول إن هذا باطل، لأنه لا يلزم إثبات هذه الصفة له وقد أثبتها هو لنفسه أن تكون هذه الصفة مشابهة لصفات المخلوقين. والصفة في المخلوقين قد تكون واحدة والكيفية تكون مختلفة من مخلوق إلى مخلوق. فإتيان الناس ليس سواء واحد يأتي بسرعة والآخر يأتي ببطء والآخر يأتي راكب والآخر يأتي ماشي, مع أنه إتيان يصدق عليه أنه إتيان من الله, يصدق عليه أنه إتيان, لكنه يختلف من مخلوق إلى مخلوق. فما ظنكم بين الخالق والمخلوق؟ فلا صح أن نقول وجاء ربك جاء أمر ربك, لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. والله تعالى إذا أراد أن يعبر عن أمره بالمجيء يصرح كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هل ينظرون أتى أمر الله وجاء أمر ربك؟ فهمت؟ إذن نشأت هذا القول أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أولها ماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن الخلف لا يعتقدون أن الله متصف بصفة حقيقية, لا يعتقدون هذا. إذن هذه الانطلاقة عندهم, ولذلك قال اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية, والشبهات ينبغي الحذر منها أكثر من الحذر من الشهوات. تعرفون هذا ماذا؟ الضلال بالشبهة خطير, الضلال بالشبهة يسبب تلبيس الحق بالباطل, ويرى من كان في قلبه شبهة نعوذ بالله أنه على الحق فيعسر أن يعود. أما الشهوة فلا يمكن أحدا أن يضل بسبب الشهوة ويقول أنا على الحق, لأنه يعلم في قرار نفسه أنه على الباطل. صحيح أم لا؟ مو صحيح. فإذا قال قائل نرى بعض أهل الشهوات أو من ضل بالشهوة يقف, يعني كأنه ينقم على من كان يخالفه فيما يفعل. يعني مثلا ترى إنسانا منحرفا في دينه فيه شهوات, ينظر إلى إنسان مستقيم وعليه مظاهر الالتزام والاستقامة, ترى أنه ينقم عليه. هل ينقم عليه لأنه يعني صاحب هذه الشهوة لأنه على الحق يرى نفسه الحق وهذا على الباطل, أم أنه ينقم عليه لأنه إذا نظر إليه تذكر أنه مخاطب بما يفعله هذا الإنسان وأنه يجب أن يكون مثله؟ الثاني, فتجده ينقم وفي الحقيقة ينقم على نفسه, وهذا دليل على أنه لم ير ليس براض عن ما هو فيه الآن. لذلك إذا رأى تذكر الشيء الذي لا يناسب هواه, لأن هواه أقوى من اتباع ماذا؟ اتباع ما يجب عليه, فهو لم يرضى عن نفسه ليس براض. أهل الشبهات أو من كان في قلبه شبهة ليس الأمر كذلك. فإذا كانت الشبهة لا سيما إذا كانت الشبهة قوية تجده يتمسك بها ويرى أنها دين وأنه يدين لله بها وأنها هي الحق والباطل فيما سواها, وهذا خطير. فهذه شبهة ضل بها أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك البدع نشأتها الشبهة أم الشهوة؟ الشبهة. ما من بدعة إلا ونشأت بسبب الشبهة. وقد قال شيخ الإسلام في بعض مواضع كتبه والشبهة خطافة, يعني أن القلوب تخطفها, حتى أن كثيرا من العلماء أعرضوا عن ذكر البدع للناس خوفا عليهم من إيش؟ من الشبه, خوفا عليهم من الشبه. وكذلك أهل العلم يوصوننا بأن لا نجالس أهل البدع وأن لا نسمع منهم, ليس لضعفنا, قد يكون الإنسان عنده علم لكن مجالستهم ومناظرتهم والناس يسمعون نقول قد يسبب ذلك شرا وهو الشبهات. أما وقت النزال والمصارعة, المصارعة الكلامية والمناظرة العلمية والمبارزة في الحجة, لا شك أنه يجب ذلك لدحض حججهم وإبطال مذاهبهم ومناهجهم وفكرهم. هذه إذن هذا المنشأ الأول. إذا قيل لك ما هو السبب الذي جعل الخلف يقولون أن طريقتنا أعلم وأحكم طريقة السلف الأسلم. ما هو الجواب؟ أن الخلف لا يثبتون الصفات الحقيقية لله، لا يثبتون الصفة على حقيقتها، لا يثبتون. نعم. لا، إذا قيل الخلف والسلف، الخلف يراد بهم في هذا السياق من لم يكن على عقيدة السلف، فهمت؟ ليس كل خلف أنت، خفت على نفسك؟ لا. إذا قيل السلف والخلف يراد بالسلف من كان على عقيدة القرون الثلاثة المفضلة، والخلف ما كان بعدهم ممن انحرف في العقيدة. الثاني، السبب الثاني، يقول اعتقاد أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه طريقة الخلف. هذا السبب الثاني. يعتقدون أن السلف كيف يتعاملون مع آيات الصفات؟ أنهم يؤمنون بمجرد الألفاظ من غير أن يثبتوا لها معنى، وأنها ألفاظ جوفاء لا معنى لها. كيف ذلك؟ يعني مثلا إذا قرأوا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا على معتقد الخلف، ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن السلف إذا قرأوا هذا الحديث لا يفهمون المعنى، وأنهم يقتصرون على مجرد قراءة الألفاظ فقط. سبحان الله العظيم. وتجد طيب الآن يعني صار الخلف أعلم بمدلول اللغة العربية من ممن سلف، وهذا لا شك أنه باطل بكل وجه. ولذلك تجد الفصاحة تضمحل وتقل الآن أم أنها تزيد؟ هل هي في اضمحلال وقلة أم أنها في زيادة؟ في نقصان بلا شك. فكيف لا يفهم السلف معاني آيات الصفات؟ والصحابة رضي الله عنهم أفهم الناس من القرآن، وقد بينا أمس، أظن بينا هذا، أنهم لم يحتاجوا إلى تفسير، بخلاف حاجتنا نحن اليوم، لأن القرآن نزل بلغته. الآن مثلا شو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. يعني أن الرجل الخطيب إذا قصر الخطبة وأطال الصلاة في الجمعة هذا يدل على فقه. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز فقرات قصيرة خطب. انظر، خطب في عرفة في أكثر من 100,000 صحابي، قرر فيها قواعد الإسلام وأشياء كثيرة لا تتجاوز الصف، إذا قرأها الإنسان لا يبقى فيها، ما يبقى فيها 5 دقائق، 10 دقائق كثير، ما يبقى فيها. مع ذلك فهم الصحابة وعلموا المعاني، وعلموا المعاني. طيب اليوم لو سلفنا هذا المسلك مع أنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي مثلا للخطيب نقول له هذه ورقة كده، يعني نصف اليد، قالوا لي إن مسجد هكذا يفعل إمامه يفعل، يعني يقرأ لا تجاوز 10 دقائق، ما تجاوز، وينزل ويقرأ بقاف أو بالجمعة والمنافقون، قل أصبنا السنة، ما رأيكم في هذا؟ هذا جميل في الكيف لا في الكم. من حيث الكيف جيد، لكن هل المقصود وقع؟ لم يقع المقصود. لو كان الأمر مجرد سرد كلمات على الناس بعد أن بكروا واغتسلوا وتطيبوا وتركوا أشغالهم وأعمالهم وقصدوا المسجد لنسرد عليهم كلمات قصيرة يخرجون بشيء يسير، ليس هذا هو المقصود. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما إذا خاطب الناس ولو بكلمات قليلة لكنهم يفهمون. أولا هو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلمة، هذا الكلام الذي أتكلمه أنا الآن منذ 10 دقائق أو ربع ساعة الرسول عليه الصلاة والسلام يلخصه في جملة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، سمع الصحابة هذا الكلام خلاص يعرفون ما معنى الغرر ويعرفون ما بيع الغرر. اليوم إذا قمت أنا الآن واخطب في الناس في المعاملة، الناس أكثرهم تجار، أقول لهم اتقوا الله تعالى في بيعكم في شراكم، لا تبيعوا بيع الغرر، وأنزل السلام عليكم، فهموا معنى الغرر. لكن إذا قلت إن الغرر كذا وكذا، الغرر قد يكون فيه جهالة، إذا كان في البيع جهالة، إذا كانت السلعة جهالة، إذا لم يتفق على الثمن إلى كذا إذا كذا، وأضرب صورا كثيرة تدل على أنه بيع غرر، لأن بيع الغرر يدخل فيه مئات الأمثلة أنه بيع غرر. إذا لم تتوفر شروط البيع الصحيحة سميه بيع غرر، كبيع المجهول، كبيع الحمل في البطن مثلا، هذا كله من بيع الغرر. كحديث مزرعة الطويل زوجي العشنق، إن تكلمت أطلق وإن سكت علق. يلا ابحث عن عشنق، فهمتم؟ الآن نحتاج لنفهم. إذن التفسير والبيان لا بد منه، فلذلك حاجة الناس اليوم إلى الإيضاح أكثر من حاجة الناس فيما سبق، أكثر حاجة الناس فيما سبق. فالصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نصوص القرآن، وسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام يفهمون بلا شك. فمجيء الله سبحانه وتعالى يفهمون ما هو، لأنهم يعلمون أن المجيء كذا وكذا، لكن ما سألوا عن الكيفية، لأنهم يعتقدون بسلامة الفطر والقلوب أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يتكلفون أصلا. فهؤلاء الخلف يدعون أنهم أفهم من الصحابة للنصوص أو للتابعين، وهذا باطل يغني بطلانه عن إبطاله. يعني يقولون إن فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه طريقة الخلف. الخلف ماذا صنعوا؟ يثبتون للنصوص معاني تخالف الظاهر. نعم، لأنهم إذا قالوا مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني تنزل رحمته، هذا خلاف الظاهر، لأن ظاهر النص أنه هو الذي ينزل، لكنه نزول يليق به، ليس كنزول المخلوقين. وقد سبق أيضا أن الغيب الشيء الذي لا يدركه العقل، لا يمكن أن يصور له كيفية، صحيح أم لا؟ ما يمكن، لأنه غيب. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، شوف كلام الشيخ رحمه الله، الحق لا بد أن يشهد له مع أنه غبي، لكن كلامه فيه حق وباطل. ما هو الحق؟ يقول فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم. نعم، مذهبهم لا شك أنه أسلم. أسلم من ماذا؟ أسلم من الوقوع في المحاذير والشبهات والمخالفات لما يجب اعتقاده في الله.